الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاةً لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم مطاب منشاكم، وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا مضطرين عن سلسلة بدأناها من قبل ووسمناها بطريق التغيير، فقد عرفنا أن للطريق بالتغيير طريقا عز سالكون وهلك متنكبون، وعرفناه طريقا أراده الله عز وجل لهذه الأمة، كلما عوجت بها السبل أو تاهت بها المسالك. وعرفنا للتغيير طريقا له خطوات ثابتة لا بد أن يخطوها كل إنسان أراد التغيير صادقا لنفسه ولواقع أمته، بنية صادقة لذلك التغيير، وباعتراف بخطأ إن بدر أو صدر منه، وبأن يبدأ بنفسه قبل أن يتوجه بالملامة إلى غيره، وبأن لا يستعجل ويثبت على ذلك الطريق. ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل، بعد أن استودع ما مضي في سويداء القلوب، لنسأل بعد ذلك عن عملنا فيما أكرمنا الله عز وجل به من علم يرفعنا الله به إن صدقنا في تعلمه وجعلناه موضع التنفيذ في حياتنا، ليكون حجة لنا إن شاء الله تعالى لا علينا. ننطلق بعد ذلك إلى المسرب الثاني من مسارب طريق التغيير، وهو موانع التغيير وعقباته الحائلة دون السير فيه. ما الذي يمنعني أن أغير نفسي وأسعى في تغيير واقع أمتي وأنا أرى حاجتي لهذا التغيير أكبر من حاجتي للغذاء والدواء والماء، وأنا أرى حال الذين لا يتغيرون وهم يعلمون أنهم يستطيعون ذلك، وأن التغيير بمتناول أيديهم حالهم كحال المريض الذي لا يحول بينه وبين الشفاء بعد إذن الله تعالى إلا أن يتناول الدواء الذي وضع بين يديه ولكنه لا يفعل. حاله كما قال الأول كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. فينا من قتله جهله، وفينا من قتله إعراضه وغفلته عن الله عز وجل، وهو يعلم أنه يسير في طريق الهلاك لنفسه ولأمته، ويعلم أنه يستطيع التغيير ولكنه لا يتغير. ما السبب في ذلك؟ عوارق كثيرة وعقبات كعود وضعناها في هذا الطريق، يجب علينا أن نتعرف عليها وأن نسعى لإزالتها إذا أردنا التغيير الصادقين. أول سبب يقال عن رجل مارسه ووقع فيه متسائلين عن عمق جهله: ماذا تقولون في غريق ألقي إليه طوق النجاة فأبى، وعن مهزوم فتح له باب النصر فرفض، وعن جريح هيئت له أسباب الشفاء فامتنع، إلا أنه متكبر مصاب بآفة من أعظم الآفات التي تصيب القلوب والتي تصيب المجتمعات والتي تصد الإنسان عن أن يغير واقع نفسه وواقع أمته، إنه الكبر عقبة كؤود، سبب لكل داء وعلة لكل علة. أول معصية عصي الله عز وجل بها لما استكبر إبليس عن الاستجابة لأمر الله عز وجل، كبيرة صدت ولا تزال تصد الكثيرين منا عن أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ليغيروا أحوال أنفسهم وواقع أمتهم. فما هو الكبر تعريفا؟ ما الذي يدفع هذا العبد الفقير الذليل المسكين أن يتكبر؟ وما حق هذه العقبة الكؤود؟ وما نتائجها؟ وما هو العلاج؟ وما علاقتها بموضوع التغيير؟ هذا هو عنوان وفقرات حديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلها خطبة خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خير من عرف الكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين الذي قال فيما صح عنه وهو يعرف هذه الآفة العظيمة الخطيرة: ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رفض الحق مع علمك بأنه حق، لا يمنعه عن القبول بهذا الحق إلا كبر زرع في سويداء قلبه، وغمط، وفي رواية وغمص الناس أي التعالي عليهم واحتقار شأنهم، يعلم أن فئة من الناس على الحق وأنهم يريدون وجه الله، فلا يمنعه أن يسير معهم إلا كبر زرع في سويداء قلبه. قال العلامة الذهبي رحمة الله عليه عن الكبر: جهل الإنسان بنفسه، ألا يعلم أنه ضعيف وأنه فقير وأنه ذليل، وأنه مهما ما ملك من متاع هذه الدنيا فإنه عائد إلى الله عز وجل كما دخل إلى هذه الدنيا. قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه في تعريفه للكبر: هو استعظام النفس أن يرى نفسه فوق ما هي عليه ورؤية قدرها فوق قدر الآخرين. ثم قال رحمة الله عليه وهو يتكلم عن الكبر، قال: وهو مفتاح الشقاء، ما من شقاء يجنيه العبد على نفسه على مجتمعه وعلى أمته إلا والكبر أول دافع له لأن يستعمل هذا المفتاح. قال: وهو مفتاح الشقاء، ولا داعي له إلا عن القلب، أي لا يتكبر إلا رجل أعمى الله على بصيرته. وهذا هو شر العميين، أن يصاب الإنسان بعمى في بصيرته، والله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعمى القلب من لم تنفعه بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقي على العمى فاتخذ هواه قائدا والشيطان دليلا. أول دافع لهذا الكبر عمى القلب، وأن يجهل الإنسان حقيقة نفسه. كل جهل ربما يعذر به الإنسان في هذه الدنيا، ولكن أن يجهل حقيقة نفسه، أن يجهل أنه عبد وأنه عائد إلى قيوم السماوات والأرض وأنه لا يملك من أمر نفسه صغيرا ولا كبيرا، هذا منتهى درجات الجهل التي يصل إليها الإنسان في هذه الدنيا. جهل الإنسان بنفسه وهو فوق كل جهل كما يعرفه العقلاء ويجابه بها، أن يرى أنه فوق الناس، ثم حسده للناس بعد ذلك على ما آتاهم الله من فضله، وحقده عليهم ورياؤه بأعماله. معصية حوت من المعاصي ما لا يجمع في سويداء قلب من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. لذلك كان الكبر من أعظم كبائر الذنوب، كما ذهب إلى ذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه وابن حجر وغيرهم من علماء الأمة لما سطروا في كتبهم أن أعظم جريمة وأعظم معصية بعد الشرك بالله عز وجل أن يصاب الإنسان بكبر في قلبه يمنعه عن قبول الحق. واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث كثيرة وعاقبة المتكبرين في كتاب الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يبين عاقبة المتكبرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يقول تعالى مبينا عاقبة المتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردلة من كبر. ومن عاقبة المتكبرين أنهم يلقون يوم القيامة عاقبة على عكس ما سعوا إليه في هذه الدنيا. سعى واحدهم أن يكون متعالٍ على الناس فوقهم في كل شيء، في مظهره الخارجي، في ماله، في قوته، في كل ما أباه الله، فإذا به يوم القيامة يلقى عكس ما سعى إليه في هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. وأكبر ذنب أو أكبر عاقبة وعقوبة ينالها المتكبر في الدنيا قبل الآخرة أنه يحرم من الهداية. لا ظلم وحاشا لله أن يظلم عباده ولكنه هو الذي رفض الهداية، أن يحرم الهداية والخير، أن يحرم أن يسير في طريق الهداية وفي طريق الخير لأنه ما أراد ذلك من البداية، أن يحرم أن يتفكر في عاقبة الأمور وأن يعتبر فيما جرى معه ومع غيره. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه أعظم عقوبة ينالها المتكبرون أن يصرفوا عن الاعتبار وعن أن يتذكروا ويتفكروا في أحوال الأمم السابقة وما يصيبهم من بلاء أو عذاب أو غير ذلك لا يتفكرون ولا يتدبرون، صرفوا عن ذلك بكبر زرع في سويداء قلوبهم. هذا هو المتكبر، وضع صخرة في طريق تغيير نفسه وتغيير واقع أمته. وكيف يتغير وهو لا يعترف أنه كان من المخطئين؟ كيف يتغير وهو يرى نفسه فوق الناس؟ كيف يتغير وهو يعتد بقوته، بماله، بجماله، بما آتاه الله عز وجل من متاع الدنيا الزائل القليل؟ ولنا أن نتساءل فيما عشناه من ثورة ومن محنة بعد ذلك لماذا لم نتغير؟ لأننا نرى ولماذا لم نجتمع؟ لأننا نرى أن جل فصائلنا يتكبر الفصيل أن ينضوي تحت راية أخرى لأنه يرى نفسه فوقها. الإسلامي يرى نفسه أنه وحده الذي التزم، والعلماني يرى نفسه وحده أنه الذي فهم الواقع، وكل حزب بما لديهم فرحون. ما الذي منعنا أن نصحح مسار ثورتنا التي خرجت بدماء زكية بذلت في سبيل الله ثم بعد ذلك وقعت فيما وقعت فيه من الأخطاء؟ إلا كبر أعمى على قلوب الكثيرين منا وللأسف ونحن لا نشعر ولا نريد أن نعترف بأخطائنا. لذلك كان المتكبر محال أن يتغير في نفسه وفي واقع أمته. فإذا ما أردنا تغيير لواقعنا ولواقع أمتنا الذي تعيشه لا بد أن نزيل أول عقبة كؤود في طريق هذا التغيير ألا وهي الكبر، والبحث أو البحث بعد ذلك عن أسباب هذا الكبر. من استكبر على الناس بجمال طلعته البهية ليعلم أن هذا الجسد مآله إلى التراب وأنه سيضطجع مع دود ربما يشمئز في الدنيا من أن يطأه بقدمه، من اعتد بماله ليعلم أنه في اللحظة الأولى التي يغادر فيها هذه الدنيا يصبح هذا المال لورثته، وما هو إلا خادم وخازن لهذا المال. ولم يرضى واحد من الورثة أن يخرج مع الميت ولو بمقدار قرش واحد. ومن اعتد بقوته فليتذكر من اعتد بقوته من قبل فقصمه الله وجعله عبرة للمعتبرين. ومن اعتد بمنصب زائل ليعلم أن هذا المنصب لو دام لغيره ما وصل إليه. ومن اعتد بصحة جسده فليعلم أن حمى ليوم واحد تجعله طريح الفراش، أول طريق العلاج للمتكبرين الذين ربما نكون قد أصبنا بأمراضهم ونحن لا نشعر، أن يعرف حقيقة نفسه، أن يعرف فقره وذله ومسكنته بين يدي الله عز وجل، وأن يتفكر في واقعه وأنه فقير وأنه ذليل. وعندما يعرف الإنسان حقيقة نفسه يتواضع للذي فطر السماوات والأرض، ويسعى بعد ذلك جاهدا أن يشفي نفسه ويسعى في شفاء أمته من أمراض كثيرة عبر طريق للتغيير لا يناله المتكبرون. عاف اللهم قلوبنا من كبر يحجبنا عنك، ويحجبنا عن التفكر في آلائك وبواعث هذه الدنيا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عنه، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم قدسه ودعيه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا وخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، كما عشنا من صبيحة هذا اليوم حملة النظام على الدواعش. وكلنا يقين أن هلاك هذه الفئة الطاغية الباغية يسر قلوب جميع المؤمنين بغض النظر عن اليد التي أهلكتهم. وكلنا على يقين كامل لأن ثورتنا ما ذاقت من الويلات شيئا بعد تفرقنا كما ذاقته على يد هذه الفئة المارقة الخارجة عن جماعة أهل السنة والجماعة. والذين نسأل الله يهديكم بقدرته وقوته. وكلنا يعلم ويرى ويسمع عن طائرات الهليكوبتر التي تنزل في الشمال السوري تسحب قادتهم وشرعيهم، لنكون على يقين كامل بعمالتهم لكل كافر ضد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهلاكهم، ولكن في مقابل ذلك أيها الإخوة، نحن لا نرضى بقتل مسلم واحد بريء، لا نرضى بجرح مسلم واحد بريء، بجرح طفل أو امرأة أو مسكين. لأن يعني نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا آداب الحروب ونهانا، قال: تقتلوا وليدا ولا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. وقرآننا الكريم علمنا ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، نسر لهلاك هذه الفئة، ولكن لا نرضى بأن يقال ذلك المدنيين الأبرياء الذين وضعوا تحت سلطانهم ولا يد لهم ولا حيلة. فندعو أن الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بداعش، لا من قريب ولا من بعيد. وليس شأن العاقل المسلم أن يقول أن الأمر لا يعنيه، بل يعلم كل واحد منا أن يدعو الله، عز وجل أن يلطف بإخواننا المساكين الأبرياء بالأطفال والشيوخ والنساء الذين لا علاقة لهم بهذه الحرب، وأن يحقن دماءهم، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضي الله عز وجل عنا. ثم نعلم أن هذه الحملة ربما كانت أجل ما تسرب بالأمس من توقيع اتفاق يخص هذه المنطقة على أرض مصر، ترعاه مصر وتضمن روسيا لهذا الاتفاق. نرجع إلى ما سطرته اللجنة السياسية قبل أشهر ليست بعيدة عنا، أن هذه المنطقة إنما يفاوض عنها أهلها وأبناؤها، ومن فوضتهم هذه المنطقة للتفاوض عنها. وأي قرار وأي اتفاق لا يعني هذه المنطقة ما لم يصدر ذلك بقرار من اللجنة السياسية التي أجمعت المنطقة على أنها المفوض والمخول الوحيد بالتفاوض بشأن هذه المنطقة. فننتظر قراراً وتبياناً من إخواننا في اللجنة السياسية لنرى مصير هذا القرار وهذا الاتفاق، وليس اتفاق بالأصل، إنما هو طلب واستجداء لروسيا أن تضمن هذه المنطقة التي لطف الله عز وجل بها وبأهلها. ونسأله تبارك وتعالى الذي عودنا الجميع فيما مضى ألا يقطع عنا لطفه وإحسانه. إذن كل ما سمعتموه إنما منوط ومرهون ببيان يصدر عن إخواننا في اللجنة السياسية، فهي المخول الوحيد، ومن أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن نرضى هؤلاء الإخوة الذين فوضناهم، نرضى بدينهم وبأمانتهم، نثق بدينهم وبأمانتهم، ونثق أيضا بأننا إذ فوضناهم إنما فوضنا إخوانا لن يضيعونا إن شاء الله عز وجل. ننتظر منهم بيانا على ذلك الاتفاق، سألين الله عز وجل أن يديم لطفه وإحسانه علينا وعلى جميع المسلمين. توجه إلى الله عز وجل بقول صادقة، عسى أن تكون ساعة إجابة.